الحقيقة شيخنا أنا أمامي العديد من الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات يسألون فضيلتك الدعاء وبالاسم، يعني في إخوة من سوريا وفي إخوة من مصر وفي أدعية لترك التدخين وأتايا الذرية الصالحة والرزق الواسع. الحقيقة أعتقد لو أنا حصرت كل طلبات الدعاء هتكون يعني كبيرة، فنسأل فضلتك يعني أن تدعو دعوة لكل من سألك الدعاء على قناة الحكمة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. والله يا أخي احنا أحوج إلى الدعاء منهم، يعني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس لم تعفو عني. أنا أسأل الله أن يعني أن يعبدنا جميعا له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من متبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا وإياهم تحت لوائه يوم القيامة. نعم. بارك الله فيك الكريم. تسمح لي أتلقى زلت صلنا الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. أكلم الشيخ ولا تكرم؟ أنت على الهواء. تفضل تفضل. شيخ اسمع. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك، الحمد لله بخير. معك سعد من الرياض يا شيخ. أهلا وسهلا. شيخ أنا عندي سؤال وبشارة وشيخ طلب لو تكرمت. تفضل. أما السؤال يا شيخ يعني أتمنى تقول يعني يا شيخ حديث جابر بن عبد الله، أبيك تقول لي يا شيخ يعني حديث جابر اللي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين بين الظهر والعصر ولم يستجاب له، ثم دعا يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر ولم يستجاب له، ثم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجاب له، يعني هذا شيخ هل هو موضع إجابة؟ أول شيء يا شيخ ما صح الحديث هذا يا شيخ. أما شيخ البشارة أتمنى أن تكون بشارة لك يا شيخ، أنا والله دائما أراك في المنام يا شيخ وأستبشر يا شيخ برؤيتك في المنام. أحد المنامات الشيخ أنا كنت في موضع بين الناس كأنها فتنة وكأنها معاصي بين الناس، وكأنها سبحان الله يعني كما قال بعض التابعين وبعض الصحابة أنها كتلاطم من أمواج بالفتن، ثم سألوا الناس أين نذهب أين نذهب، فتعالت الناس في أوقات الفتن أنهم يرجعون للعلماء، فقلت لهم يعني نذهب إلى الإمام السيوطي، يعني نذهب إلى الإمام السيوطي نسأل عن هذه الأمور عن هذه الفتنة ما الحل فيها، فاتجهنا إلى اتجاه آخر ووجدنا زي الشيخ الكشك يعني زي ما الكشك هذا، وقلنا الإمام السيوطي موجود في الكشك هذا، ففتحت الباب وجدتك يا شيخ أنت موجود يعني كما أراك الآن في التلفزيون يعني يا شيخ. ثم سمعنا من حديثك يا شيخ وارتحنا من حديثك وابتعدنا، وكان يا شيخ يعني هذا إن شاء الله بشارة لك يا شيخ أن صوتك يصدع بين الناس في يعني على مستوى العالم يعني تقريبا كأننا الآن أراها في المنام، أنا صوتك الآن يا شيخ يصدع بين الناس وأن الناس يسمعون لك يا شيخ. أما الدعوة يا شيخ أنا أتمنى أنك يعني هي بدون مجاملة يا شيخ، مين مجاملة أنك تأتينا في الرياض يا شيخ تلقى لنا شرح في حديث أما في مقدمة المصطلح أو في النخبة، أتمنى ذلك يا شيخ. لعل ييسر الله عز وجل ذلك. جزاك الله خيرا أخي سعد من الرياض، وأشكرك على هذه البشرة الطيبة التي نلمسها جميعا نحن محبي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الكثير من الرؤى والبشرات الحمد لله تأتينا سواء عبر شريط الرسائل أو عبر الاتصالات، والحمد لله أن جعل الله عز وجل لعبده أبي إسحاق الحويني هذه المودة في قلوب العباد. شيخنا الحبيب يعني الحمد لله على هذه المحبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. نحن نتهم دائما